والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله Oh.